نشرت الوسائل الإعلامية الروسية والصينية واليابانية والبريطانية والأمريكية والهندية والأسترالية والبلغارية على نطاق واسع يوم 23 من هذا الشهر خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أرشد الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البري المتوسط والبعيد المدى فاسونغ رقم 10 ألا وهو إظهار القدرات الدفاعية لكوريا جوتسي في عين المكان. أبرزت الوسائل الإعلامية الروسية والصينية والهندية صور المارشال المحترم.